رحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، موقف بيبهرني ويشد قلبي ويهز قلبي فعلا. أب كريم فاضل، رقيق القلب، رحيم القلب، شفيق محب جدا لولده. هذا الأب ابتلي في ولده، فقد ولده، مرت الأيام بل والسنوات والولد بعيدا عن أبيه. سبحان الله العظيم، جربت أيها الأب إن ابنك يغيب عنك سنة؟ جربت أيها الأم إن ابنك يغيب عنك سنة كاملة؟ شوف مدى الشوق للولد. هذا لم يغب عن أبيه سنة ولا اثنين ولا ثلاثة، لا، ده غاب عن أبيه 40 سنة. ويا ذا العظمة، 40 سنة اليقين في قلبي قوي، 40 سنة ولسه عنده ثقة في الله ويقين في الله، هيرجع له ابنه ثاني. سبحان ربي العظيم، إنه نبي الله يعقوب لما أخذ منه يوسف ثم تجدد الألم والكرب في قلبه حين أخذ شقيق يوسف الآخر بنيامين. رجع أولاد يعقوب إليه قالوا يا أبانا إن ابنك سرق، اللي هو بنيامين يعني، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وحد حلفك بتقول إن لصادقون ليه؟ ما كاد المرتاب أن يقول خذوني وإن لصادقون. قال يعقوب بين في الوش كده، لا ده المرة دي، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ياه، بعد 40 سنة صبر وجميل، لا أشكو فيه إلا إلى الله، فصبر جميل. اسمع اللي جاي، عسى الله أن يأتيني بهم. بهم مين؟ ده كلمة بهم ديت يعني مش واحد ولا اثنين، ده أكتر. قال لك يوسف بنيامين الأخ الأكبر، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه العليم الحكيم، وتولى عنه. مشهد فعلا يخلع القلب. وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. شكى إلى الله ولم يشكو من الله، فأزاد الله شكواه. أما إذا شكوت من الله لن ترفع شكواك. قال هنا يا بني، تحول إلى داعية للصبر والاحتساب والأمل والأمل. تخيل بالله عليك 40 سنة، 40 سنة ولسه في قلبه الأمل يتجدد. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا. هو اللي بيقول ولا تيأسوا من روح الله، الروح الرحمة، الروح الرحمة. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سبحان ربي العظيم. دخل إخوة يوسف على يوسف وهم له منكرون، عرفهم، وفي آخر النبأ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. قالوا خذوا القميص بتاع دهوت، هذا القميص ذكر في سورة يوسف 3 مرات. أول مرة لما قالوا أكله الذئب وجاءوا على القميص بدم كذب، المرة الثانية ليبرئ يوسف من امرأة العزيز، المرة الثالثة ليعيد بصر يعقوب إليه بعد أن فقد يعقوب بصره. اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهليكم أجمعين. ولما فصلت العير، لما طلعت كده من أرض العريش راح أرض فلسطين، خرجت من أرض مصر، قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف. أنا يا ولادي حاس بريحة يوسف لولا أن تفندون. وبعد لحظات التقى يعقوب وزوجه بيوسف صلوات الله والسلام عليه ودخلوا إليه في مصر وقالهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبتي انت فاكر الرؤية اللي في أول القصة خالص، 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين. تحققت الرؤية بعد 40 سنة، واجتمع الشمل واجتمعت الأسرة وزاد الكرب بعد أن فاز من فاز في امتحانه واختباره، فلا تيأس أبدا، الله معك، الله يحفظك، الله ينصرك، الله يسترك، الله تعالى لن يتخلى عنك أبدا ما دمت مؤمنا. الحلقة القادمة الموعد الجنة.